وأما الغدر ونقض العهد فأيا كان فإنه لا يجوز وهو من كبائر الذنوب. نعم. قال المسألة الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. نعم، لأن قال إنكم تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله، يعني إن كان ولا بد فلو حصل فإن ارتكاب خف الضررين أهون من ارتكاب أكبرهم، وإن كان الكل خطأ لأن نقض العهد كما سبق كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ونقض العهد والغدر ليس من صفات المؤمنين، لكنه لو حصل وكان نقضا لعهدك وعهد أصحابك أهو من نقض عهد الله وعهد نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الثالثة: قوله أغدو بسم الله في سبيل الله. نعم، هذا توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان إذا شرع بأمر من الأمور يجب أن يكون معتمدا على الله مستعينا به سائلا ربه التوفيق والسداد، فإنه إذا لم يكن له عون من الله فإنه مخذول، فمن لم يستعن بالله فإنه مخذول، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فكل شيء يبدأ باسم الله والبركة وطلب العون من الله. أغزو بسم الله يعني على بركة الله مستعينين بالله. نعم. قال المسألة الرابعة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، حكم الله هو حكم يكون صوابا قطعا ليس فيه خطأ، ولكن من يعلم أنه سيصيب حكم الله في العدو لو قال العدو أنا أنزل وأستسلم لكن بشرط أن تحكم بي بحكم الله الذي يراه فيه، فمن ذا الذي يعلم أني أصبت حكم الله؟ أما حكم العلماء فإنه اجتهاد، فقد يصيب وقد يخطئ، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للقائد، وهذا توجيه إلى الأبد لأي قائد: لا تجعل لهم، لا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله الذي يرضاه أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك، قال أنا أجتهد فيكم وأصدر فيكم الحكم الذي أراه، فإن أصبت فالحمد لله فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، لكني مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أن اليهود نزلوا على حكمه وحكمه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحكم فيهم، اجتهد وأصاب، لكن من الذي يعلمه بأنه أصاب حكم الله؟ أعلمه من لا ينطق على الهوى، الذي ينزل عليه الوحي. ما حكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذراريهم وتغنم أموالهم، هذا حكم اجتهد به لكنه أصاب حكم الله الذي يرضاه بهم، والذي أخبره بأنه أصاب هو من ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. لكن إلى يوم القيامة إذا حكم الحاكم أو القائد، من الذي يعلم يقينا بأنه أصاب حكم الله؟ فلذلك لا تقول نعم انزلوا على حكم الله فأنا أحكم فيكم بحكم الله، إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله الحلف أو التعلي على الله بمعنى أنه يقسم على أمر غيبي ولا يدري، ولذلك الإقسام على الله نوعان: إقسام بمعنى حسن الظن، يعني مبنيا على حسن الظن بالله وقوة الرجاء، وليس من باب الحجر والإلزام كأنه يحكم على الله بهذا الشيء. فهذا جائز لأنه في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هذا لأنه محسن الظن بربه وحلف أو أقسم على الله بأن ييسر الله له كذا، أو مثل ما طلب بعض الصحابة من أحد، من أحد الصحابة كان معروف التقى والصلاح وأنه ممن إذا أقسم على الله بره، قالوا أقسم على ربك أن تنصرنا، أن ينصرنا، فلما ألزموه أقسم على ربه أن ينصرهم وأن يكون أول شهيد حتى لا يفتتن به، فكان كذلك، كان أول شهيد ونصرهم الله في غزوة اليمامة في حرب المسلمين لمسلمة الكذاب. فالإقسام على الله إذا كان مبنيا على حسن الظن وقوة الرجاء فلا بأس بذلك، وأما إذا كان مبني على الحجر على الله والإلزام فإنه لا يجوز، لأنه ليس لأحد أن يلزم الله بشيء أو يحجر عليه بأن يكون كذا أو يحصل كذا. وسبب هذا الحديث أن رجلين من بني إسرائيل كان أحدهما عابد صالح بنفسه فيما يظهر، والثاني مسرف على نفسه بالمعاصي، وهذا الصالح ينصح الآخر لكن ذاك فيما يظهر أنه لم يبالي بالنصيحة ولم يقبل منه، فلما كرر النصح عليه مرارا ورأى أنه لا يستجيب تأجل عليه بالحكم ولم يترك الأمر لله، فقال له والله لن يغفر الله لك، يعني ما دام أن هذا وضعك أنصحك وتزيد وتتمادى بالمعاصي والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. فهذا حكم على الله في ظهر الغيب وقال على الله بلا علم، والأعمال بالخواتيم، وليس لأحد أن يحكم هذا الحكم أو يقسم هذا القسم، هذا قول على الله بلا علم وحكم على الله، وليس لأحد أن يفعل ذلك. فلما قال ذلك الله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي، هذا استفهام إنكار، من ذا الذي يحلف ويقسم علي ويحجر علي حكما بأن لا أغفر لفلان، هل كنت بي عالما أو على ما عندي مطلعا أن أغفر لفلان تعمل بالخواتيم ما تدري، والقلوب يد الله، فقد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله للعاصي ولعله وفق إلى توبة نصوح وختم له بها، فغفر الله له وقبل توبته وأدخله جنة. وأما الثاني وعياذ بالله الذي كان ظاهره التقى والصلاح بسبب حكمه وقوله على الله بلا علم انعكست عليه القضية وأحبط الله عمله بسبب أنه تجرع على الله وحكم عليه وقال عليه بلا علم. فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان مهما بلغ من التقى والصلاح فلا يتعدى أو يتطاول على الله، ومهما بلغ الإنسان الثاني من المعاصي فلا تحكم عليه لا بجنة ولا بنار، لكن عليك أن ترجو للمحسن وتخاف على المسيء، تنصحه وتوجهه، فإن كان مسيء تقول يا فلان والله إني أخاف عليك أخشى عليك اتق الله في نفسك، تنصحه وتدعو له ولا تحكم عليه. فإن الأعمال بالخواتيم، والآخر لو كان مستقيما استقامة السيف كما ترى فلا تحكم عليه أيضا قطعا بأنه من أهل الجنة، هذا قول على الله بلا علم. لكن قل أرجو أن فلانا من أهل الخير، أرجو أن الله لن يضيع له عملا، أرجو أن يكون فلان من أهل الجنة، أرجو. أما قطعا فلا، فليس لأحد أن يحكم على الله بهذا. مهما بلغ الإنسان من الصلاح أو من الفساد فلا تحكم على أحد بجنة ولا بنار إلا بدليل قطعي لا شك فيه، آية أو حديث ثابت أن فلان بالجنة أو أن فلان في النار، وما عدا ذلك فلا. فأهل السنة والجماعة هذا مذهبهم، لا يحكمون على أحد مهما بلغ لا بجنة ولا بنار، لكن يقولون نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. والأعمال بالخواتيم، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد قال كلمة، يعني هذا الإنسان الذي تطاول وتعدى وقال على الله بلا علم، قال لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أخسرته دنياه وآخرته، ضاع عمله بكلمة قالها لم يلقي لها بال. ولذلك ينبغي ويجب على المسلم أن يحفظ لسانه، فلا يتكلم إلا بكلام يتوقع فيه ويتحرى الصواب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولا صوابا، فلا تحكم على أحد، ولا تقسم على الله، ولا تقول على الله بلا علم، فإن القول على الله بلا علم من أكبر الكبائر. لكن قل أرجو لهذا خيرا وأخاف على هذا. والأعمال بالخواتيم مهما كان، الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا الرجل يعمل بالكفار عملا ما عمله أحد ضربا وإجهازا عليهم قالوا هنيئا له، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار، أما إنه لمن أهل النار. تعجبوا كيف يصير من أهل النار وهذا فعله الكفار. فتبعه أحد الصحابة، صار يتابعه حتى أنه جرح جرح بليغ لم يصبر له. فغرز سيفه بالأرض ثم غرزه بصدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه، نسأل الله العفو والعافية. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني ليس جديد، تشهد إن رسول الله من أول. قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا، لأنه يعني قتل نفسه وقاتل نفسه بالنار، كما جاء في الحديث الآخر الذي كان في يده جرح فلم يصبر له فأخذ السكين فحز بها يده. قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الأعمال بالخواتيم. الرجل الآخر لما قتل قالوا: هنيئا له شهادة، أو هنيئا له جنة. قال: أو غير ذلك، فإن الشملة التي غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نارا. لا تحكم على أحد مهما كان، مهما كان، لكن علينا أن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ونسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الختام، فإن الأعمال بالخواتيم. وما جرى على الأمم السابقة هو نفسه، يعني في هذه الأمة، لا تقول هذا كان في من كان قبلنا، إنما يخبرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام كما يخبرنا ربنا عز وجل بما جرى على الأمم من أجل أن نتعظ ونتذكر، فنأخذ بالأحسن ونترك السيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله، وكون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. نعم. لا تتألى على الله، يعني لا تقسم على الله، لست أهلا بأن تقسم على الله وتحجر عليه وتلزمه بشيء، واعلم بأن الجنة أقرب إليك من شراك نعلك، والنار مثل ذلك، يعني قد تدخل الجنة بفعل يسير يختم لك به أو بكلمة التوحيد، أو تدخل النار بكلمة تزل بها 70 خريفا في نار جهنم، كلمة واحدة تبلغ فيها من سخط الله، لا تظن أنها بلغت ما بلغت. الجنة أقرب إليك من شراك نعلك، والنار أقرب من مثل ذلك، بسبب كلمة أو فعل يختم لك به في حياتك. فاسأل ربك حسن الختام، واحذر، لا تتعجل، لا لنفسك ولا لغيرك، لا تحكم على أحد إلا بدليل قطعي لا شك فيه أن فلان في الجنة أو فلان في النار فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. هذا الباب يكون درسنا إن شاء الله غدا. والقارئ عاصم جزاه الله خير يقول عنده لنا فائدة بمناسبة ما يسمونه ليلة المولد، فيقول عنده رسالة تعريف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكلنا نريد فائدة ونريد أن نعرف الحكم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا بدينه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رسالته حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قد تكرر السؤال من الكثيرين عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والقيام له في أثناء ذلك والقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل في المولد. قال: والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. قال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها. وقال سبحانه عز وجل في كتاب المبين: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه عز وجل لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك ما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والله قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، ورسول الله قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالمولد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة، أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم منه أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول عليه الصلاة والسلام منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك من الحديثين السابقين. قد جاء في معناهما حديث أخر مثل قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة،

والله المستعان عليه تكران ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هي مشروعة في جميع الأوقات، متأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله خير شيخنا عنا خيرا، ونسأل الله أن يجعله من ورثة جنة الفردوس وجميع علمائنا، ويغفر لنا ولهم، وأن يسكننا وإياهم الجنة برحمته وأرحم الراحمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فالحق كل الحق، ما كان في الكتاب والسنة وما لازمه أهل السنة والجماعة من الصحابة وغيرهم من القرون المفضلة. فلو كان ما ذكر من المولد خيرا لسبقون إليه، فرضي الله عنهم وأرضاهم، فهم قدوتنا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة من كلام جمع من العلماء على اختلاف مذاهبهم في إنكار المولد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يذكر ذلك على أنه من البدع المحدثة. يقول: حتى لا يظن الظان أن الذين ينكرون المولد هم كما يسمونهم الوهابيين أو أنهم أهل هذه البلاد، فإن علماء الحنفية وعلماء المالكية كما ذكر ذلك ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل، وأيضا الشافعية كما ذكر ذلك ابن شامة الشافعي، وأيضا علماء الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، كلهم قرروا أن ذلك من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأنها أن تلك الموالد إنما أحدثها الفاطمون الرافضة، فإنهم كانوا أحدثوا 5 موالد: الأول مولد النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني مولد علي رضي الله عنه، والثالث مولد الحسن، والرابع مولد الحسين، والخامس مولد ملكهم في ذلكم الزمان. فإنهم هم الذين أحدثوا تلك الموالد بعد القرون المفضلة الثلاثة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من خير القرون، وذكروا أن تلك من الأمور المحدثة. وأيضا من العلماء المعاصرين الذي توفوا قريبا مثل الشيخ علي بن محفوظ من علماء مصر، والشيخ ابن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، كلهم ذكروا أن تلك الموالد من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإنه إذا تبين ذلك أن علماء جميع المذاهب أنكروا تلك الموالد، لا يقول قائل أن تلك أن تحريمها والنهي عنها إنما هو من علماء هذه البلاد أو ما يسمونهم بالوهابيين. نعم، نحن نقول كما قال علماؤنا سواء في بلادنا أو غيرهم، وهم علماء السنة هم القدوة، لأنهم إنما يأخذون بالكتاب والسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ليس فيها غموض، ليلها كنهارها، يعني ما فيها غامض، كل شيء واضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فيكفينا ما رضي الله لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات عليه الصلاة والسلام ولا والدين كامل، كل ما يجب علينا أن نتقرب به إلى الله بينه لنا وحثنا عليه، وكل ما يجب علينا أن نحذر منه ونبتعد عنه بينه لنا وحذرنا منه. فإذا هذه الاحتفالات وهذه البدع لا ينبغي لنا أن نقبل عليها أو نقبل منها شيء، ونقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم. يقول السائل: هل قول البعض يا رحمن يا رحمن يا ويا علي يقرون ذلك في الدعاء، هل هو من الأمور الجائزة؟ هذا من الشرك الأكبر. إذا كان يقصد علي، يعني يقصد علي بن أبي طالب يدعوه مع الله، فهذا هو الشرك الأكبر. الواجب أن يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، أو ما يقول يا علي، قل ادعو الله أو قل ادعو الله وادعو الرحمن، الله عز وجل هكذا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما إذا قلت يا علي أو يا رسول الله أو يا حسن أو يا حسين أو يا فلان يا شيخ فلان، فهذا هو الشرك الأكبر. وقد قال الله عز وجل: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن يدعو غير الله فقد أشرك بالله. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، أليس فيه إشارة إلى إحيائه لذلك اليوم؟ لا، ليس فيه، لو كان فيه إشارة لا طبقه ولو مرة واحدة. وأصحابه أشد محبة له منا لا شك، وأعظم منا تقديرا، وأعلم منا بالسنة وما ينبغي فعله. فلو كان ذلك حقا لسبقونا إليه، هم أعلم وأفهم منا وأصدق منا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا الاحتفال أنه جائز أو أنه مفهوم من هذا الحديث لكانوا أسبق الناس، لأنهم أعلم بالسنة. قل: هل ذلك الحكم حتى إذا لم يسمى عيد المولد، إنما هم يستمعون لقراءة سيرته؟ لا لا، سيرته تقرأ في السنة كلها. الإنسان الذي يريد أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقرأها في السنة كلها، لا يجعل لها ليلة معينة، وإنما هذا من باب الاحتجاج والادعاء فقط. وإلا ما يحدثونه وما يقولونه وما يفعلونه من البدع والخرافات والأشعار التي فيها غلو وفيها شرك، هذا هو والعياذ بالله الذي يخشى عليهم من عواقبه إذا لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الحق. فإذا كثيرا ممن يعمل بهذه البدع كما ذكر الشيخ رحمه الله، تجدهم يتجنبون السنن والواجبات من أداء الجمعة والجماعات وغيرها من الأعمال الصالحة، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. أفمن زينه سوء عمل فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله السلامة والثبات. هناك فرق بين الغلو والمدح؟ نعم، فيه مدح بالواقع بدون مغالاة ولا زيادة ولا تجاوز الحد، فيه غلو بحيث أنه يرفع المخلوق إلى منزلة الخالق، مثل ما ذكروا في أبيات البصيري الذي يقرؤونها أيضا بالمولد، حينما يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. يعني جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الملاذ، وقال أيضا غلوا أيضا بالرسول عليه الصلاة والسلام وتجاهلا لحق الله عز وجل: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني جعل من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول، ما ترك لله شيء. وإن من علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح الذي ما اطلع عليه إلا الله نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام وجعله جزءا من علم الرسول. ويقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا ما يعلمه إلا الله، لم يطلع عليه ملك مقر ولا نبي مرسل. هذا هو العلم الذي كتبه الله لما خلق القلم، قال: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا الذي لا يعلمه إلا الله، لكن الله إذا أراد تنفيذ أمر من هذا اللوح يأمر كل ملك بما يخصه ينسخ منها الشيء الذي أراده الله. فهذا البصيري في هذه الأبيات نسب هذه الأمور للرسول وجرد الله منها، فهذا هو الشرك الأكبر. قال بعد تلك الأبيات قال: ولم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نعم، يعني كذلك زيادة في الغلو، يعني إذا لم تأخذ بيده يخاطب الرسول، إذا لم يأخذ بيده وينجيه في ذلك اليوم وإلا فإنه هالك، يعني ما ترك لله شيء. وهناك ما هو أكبر يعني من هذا وأكبر من المدائح الشركية. النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من المدح والمديح لما جاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا، لما أحس أنهم يريدون المدح والإطراء تبرأ وقال: السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني واتركوا بعض قولكم المديح الزائد، ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرف النصارى المسيح ابن مريم. الإطراء الزيادة في الغلو والمدح، وهو سيد الخلق، سيد بني آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن لما جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء وأحس من الله أنكرها عليهم، قال السيد الله، لأن السيد على الإطلاق، السيادة على الإطلاق هي لله وحده. فهناك فرق بين المدح والإطراء والغلو. إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. صلى الله عليه وسلم، من خرج من بلاده وأتى هذه البلاد وكما يعتقدون أن يقولون عمرة المولد، فماذا ينبغي له الآن؟ هل يجدد نيته؟ الواجب أن يتق الله وأن يحسن نيته وأن يرجع إلى الله ويقصد بعمرته وجه الله عز وجل ويتجرد من هذه النية السيئة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا كان قصد البيت الحرام والمسجد النبوي من أجل الصلاة وأداء العمرة وحصلت نيته وقصد بذلك وجه الله، فإذا أدى العمل موافقا للسنة فنرجو أن يتقبل الله منه، فعليه أن يحسن نيته وأن يرجع إلى الصواب ويترك النية باطلة. فليس هناك شيء ما يسمى العمرة الرجبية أو عمرة المولد أو نحو ذلك، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولن يقبل الله العمل إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون العمل خالص لله، والشرط الثاني أن يكون العمل موافقا للشرع موافقا للسنة. فإن كان فيه مخالفة للسنة أو لم يقصد به وجه الله فعمله باطل وإن عمل أي عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. بعض الناس إذا سمع هذا الحديث يقول: أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعظمونه ولا تنزلونه منزلته. نحن نقول: ولله الحمد، ربنا عز وجل جعل مقياس وميزان المحبة في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعه بأقواله وأفعاله سرا وعلانية فهو المحب لله ورسوله، ومن كان يدعي المحبة ولكنه يخالف الله ورسوله فهو كذاب. المقياس معروف، هذا الميزان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تعصي الإله وأنت تدعي حبه، هذا محال، في الخيال بديع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أطع الله ورسوله تكون صادق في المحبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد.